وخرجوا يمشون. عباد الله، هذه قصة ذات عبر عظيمة وعظات جليلة، فإن هؤلاء النفر الثلاثة عملوا أعمالا صالحة في الرخاء، فلما وقعت بهم كربة وشدة سألوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم التي فعلوا وأقال عثرتهم. وهكذا من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة. فالأول ذكر بره بوالديه وإحسانه إليهما ورأفته بهما، وهذه صورة جليلة ينبغي أن تكون نصب عين كل مسلم يحتذي حذوها ويسعى إلى تطبيقها مع والديه، فهي صورة جليلة تتجلى فيها أسمى صفات البر والإحسان إلى الوالدين، ونحن بحاجة إلى ذلك حاجة ماسة، لا سيما في هذا الوقت الذي ضغط فيه المادة وانشغل فيه كل إنسان بنفسه، فحري بالمسلم أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما، لا سيما إذا بلغ الكبر منهما مبلغا لا يستطيعان معه دفع ضر عن أنفسهم أو جلب خير لأنفسهم. والثاني ذكر تعففه عن الحرام وتجنبه إياه في حال القدرة عليه والظهر به، وذلك أجل ما يفعله المسلم لأنه علم أن له ربا يراقبه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والثالث ذكر أداءه للأمانة ومحافظته عليها وإيفاءه بالعقود التي أمر الله جل وعلا بإيفائها، وذلك عمل صالح جليل قل من يلتزمه لا سيما في هذه الأزمان. فإلى الذين يتساهلون في حقوق العمال ومرتباتهم، إلى هؤلاء نقول يجب أن تنظروا في هذه الصورة الطيبة وهي وفاء هذا الرجل وما جازاه الله جل وعلا على ذلك. إن الله جازاه بتفريج كربته وإزالة الشدة عنه، وهكذا كل من عمل عملا صالحا مخلصا لله جل وعلا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن هؤلاء الثلاثة عملوا تلك الأعمال التي سمعتم وهم مخلصون لله سبحانه وتعالى فيها، فلذا